هنا يقول ربنا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. ظاهر القرآن أن الملائكة كلمت مريم، والله عز وجل قال عن أم موسى بن عمران، قال عن أم موسى أنه أمرها أن تأخذ رضيعها فتلقيه في اليم، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم. فهذا ظاهره العلم عند الله أن الملائكة كلمت أم موسى. الآن مر معنا أن الملائكة كلمت من؟ كلمت مريم. وهنا الله عز وجل يخبر أن ظاهر القرآن يخبر أن الملائكة كلمت أم موسى. كذلك نأتي إلى أم إسحاق، إلى سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه السلام، فنجد أن الله عز وجل يقول، يخبر عن إبراهيم فيقول جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت أي سارة: يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أي الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذا فيه دلالة على أن الملائكة كلمت سارة. من هنا قال بعض العلماء إن سارة وأم موسى ومريم كل واحدة منهن نبية. أين الدليل؟ أين القرينة؟ قالوا تكليم الملائكة لها. لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه ليس في النساء نبية. يقول القائل: وما كانت نبيا قط أنثى، وما كانت نبيا قط أنثى. والله عز وجل لما ذكر الصديقة مريم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فهي أعلى مقاماتها عليه السلام أنها صديقة، والقول بعدم نبوتها أرجح، والعلم عند الله. لكن قال بعض أهل العلم إنها نبية، كما قالوا ذلك عن سارة، كما قالوا ذلك عن أم موسى.